أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام محيي السنة أبي الحسين البغوي رضي الله تعالى عنه. قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. قوله تبارك وتعالى: كلما رزقوا منها، أي متى ما رزقوا، أي أطعموا منها، أي من الجنة، من ثمرة، أي ثمرة، يعني كلمة ثمرة تطلق على كل الثمار لا تطلق على شيء معين، لأن الجنة فيها ألوان كثيرة من الثمار. فكلما، يعني متى ما، كلما تدل على التكرار والكثرة والدوام، كلما، زي ما قال في بني إسرائيل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني هذا أمر دائم. يعني كلمة كلما دي اللغة العربية تدل على الدوام والاستمرار والحدوث باستمرار، يعني من غير انقطاع. وكل كلمة رزقوا، أي أطعموا منها، الضمير راجع لليه؟ للجنة. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، من هنا صلة، معنى كلمة صلة يعني زائدة، أي كلما رزقوا منها رزقا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما رزقوا منها ثمرة رزقا، هذه معنى كلمة من هنا صلة. بس طبعا الزيادة هنا للتأكيد، يعني ليس الزيادة بمعنى كلمة زائدة يعني لا معنى لها، لا، الزيادة هنا معناها التوكيد على الكلام. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني كلما أطعموا شيئا من الثمار، لأنهم رأوا يعني الثمار هذه في الدنيا لكن شكلا واسما، فتذكروا إيه ما كانوا يأكلونه إيه في الدنيا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وقبل رفع على الغاية، يعني مبني هنا على الضم، أنه قبل وبعد يعني تعرض وتبنى. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فلما يبقى في الرفع يبقى على إيه؟ الغاية. قيل من قبل أي في الدنيا، وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم، هذا لا شك فيه طبعا، لأن الحديث في البخاري إن الله تبارك وتعالى يقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل ها ما اطلعتم عليه، يعني غير ما اطلعتم عليه. ثم تلا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الثمار في الجنة متشابهة في اللون لكنها مختلفة في الطعم، لكن ثمار الجنة يقول العلماء لا قشر لها ولا بذر لها، لأن القشر في الدنيا لحفظ الثمرة والبذر لزراعة غيرها، يعني عشان يأخذ منها وتزرع، لكن في الجنة ليس فيها إيه؟ لا قشر ولا بذر، يعني تؤكل هكذا، كلما اشتهى شيئا يميل عليه فرع الشجرة فيأكل ويرتفع عنه، يشتهي الطير فيخر بين يديه مشوية، ما فيش أي تعب. سبحان الله. قال: فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى، لكن الطعم يختلف. قال: وأتوا به، أي الرزق يعني، وأتوا به متشابهة، فالضمير راجع للرزق، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به أي بهذا الرزق متشابها. قال ابن عباس ومجاهد والربيع: متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم. وقال الحسن وقتاده: متشابها أي يشبه بعضها بعضا في الجودة، أي كلها، أي كل ثمار الجنة خيار لا رذالة فيها، يعني ما فيش حاجة حسنة وحاجة متوسطة وحاجة رديئة كما في ثمار الدنيا، كلها جيدة. يعني التمر مثلا يبقى فيه حسالة، حسالة التمر يعني الأشياء المكرمشة اللي احنا ننحيها بعيد لا تؤكل، لكن في الجنة كلها جيدة تؤكل عن آخرها. وقال محمد بن كعب: يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب، يعني في اللون وفي الشكل، لكن الطعم يختلف تماما. وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، يعني الرمان في الاسم فقط يشبه، تقول هذه فيها فاكهة ونخل ورمان، يعني أسماء فقط، لكن الطعوم مختلفة تماما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي فقط، أسماء فقط، يعني هذا تين، هذا رمان، هذا ثمر، لكن هذا اسم فقط، لكن نأتي عد الحديث: لي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شخص، يعني الأمر يختلف تماما. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيضرب الأمثال مما في الدنيا للتقريب للأفهام حتى تفهم. ثم ذكر الإمام البغوي رحمه الله عشان هو إمام في السنة فيأتي عليه بالأحاديث التي تبين يعني نعيم أهل الجنة، لأنه كله داخل في تفسير هذه الايه الآية. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي، حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزقون، يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النفس، طعامهم الجشاء ورشحهم المسك. يعني يأكلون الألوان ويشربون ألوان المشاريب طبعا، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لهم فيها ما يشاءون، يعني أي شيء يخطر بالبال موجود إيه في الجنة. يأكلون ويشربون ولا يبولون، من الأكل ده فين؟ رشح كرشح المسك، يعني فضلات الطعام والشراب، ترشح عرقا كرشح المسك. شوف، يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، حتى المخاط مفيش، ولا يبزقون يعني لا يدفل، الذي في الجنة لا يدفل كما يدفل ايه في الدنيا. بعدين عاد الذكر كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار بجنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني يتلذذون بالحمد والتسبيح والذكر، يلهمونه من غير تكلف، يعني ألسنتهم دايما ايه سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم، ويسلم بعضهم على بعض، والملائكة تسلم عليهم، والحق سبحانه وتعالى يسلم عليهم، يعني سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني حتى لو واحد اشتهى أن يزور يعني أحدا صاحبه كان يعرفه في الدنيا، إذا اشتهى ذلك يطير سريره إلى سريره وهو في مكانه، يعني لا يمسهم فيها نصب، مفيش تعب. جعلنا الله من أهلها إن شاء الله. فتجد السرير يطير ويذهب إلى حيث شاء، إلى صديقه الذي كان يحب أن يعرفه في الدنيا، يحب أن يسلم عليه يذهب إليه بسريره، يعني زي البساط بتاع سيدنا سليمان عليه السلام. يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النفس، يعني زي ما الإنسان بيتنفس يذكر بدون تكلف ولا تعب ولا نسيان. قال: طعامهم الجشاء، والجشاء هو تنفس المعدة، وقيل صوت عليه، يعني زي ما يقول يأكل كما يأكل، لكن إذا خرج منه الجشاء اللي هو يعني التكريع يعني لا تدخل كأنه ما كلش يأكل تاني وهكذا، لأنه ما فيش طبعا إيه يعني ما فيش شبع يعني يشبع يأكل الألوان أكثر من 70 لونا يأكل، لكن مجرد ما يطلع النفس من المعدة كأنه إيه يأكل تاني وهكذا. وبعدين ما فيش لا بول ولا غائط، رشح كرشح المسك، طعامهم الجشاء ورشحهم المسك. يعني هنا انت لو اكلت اكله جيده بتتضايق وتلاقي نفسك ايه مش قادر تاخذ النفس اصلا. لكن في الجنه لا يوجد هذا، تاكل كما تشاء، ومجرد خروج الريح من المعدة كأنك لم تأكل، تبدأ تأكل تاني وهكذا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قوله تعالى ولهم فيها أي في الجنان أزواج مطهرة، أزواج أي نساء وجواري من الحور العين، يعني نساء من الحور العين وجواري من الحور العين. الجواري هي الخدم، يعني الجواري والولدان هم خدم أهل الجنة. نساء وجواري من الحور العين مطهرة طبعا من الغائط والبول والحيض والنفاس والبصاق والمخاط والمني والولد وكل قذر. كلمة مطهرة جنس، يعني يشمل الطهارة من كل هذه الأشياء التي تتقزز منها النفس يتكرف منها. يعني النساء الجنة ليس فيها ما يتقزز منه الإنسان، يعني القوانين غير القوانين، قوانين الآخرة عموما والجنة على وجه الخصوص تختلف عن قوانين الايه الدنيا تماما. قال إبراهيم النخعي في الجنة جماع ما شئت ولا ولد، يعني يجامع النساء ما شاء، لكن لا فيش ولادة يعني لا ولد، ولو اشتهى الولد يعطيه الله الولد بكن فيكون، يعني من غير حمل ولا ايه ولا ولادة، يعني لو اشتهى ان يكون له ولد اعطاه الله ايه ولد. وقال الحسن في تفسير برضو الآية أزواج مطهرة هن عجائزكم، الغمص العمش، طهرنا من قذرات الدنيا. ليه؟ لأن القرآن قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. ولما المرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي عجوز قالت أأدخل أنا الجنة؟ قال لا يدخل الجنة عجوز صلى الله عليه وسلم، مزح معها صلى الله عليه وسلم، فبكت المرأة. قال قولوا لها إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. والعرب جمع عروب، وهي المرأة التي حسنة التبعل لزوجها، هذه معنى كلمة العروب، تجمع على عرب، عربا أترابا يعني أبناء سن واحدة، هي 33 سنة عربا أتراب، يعني مش هتدخل على الهيئة دي، على هيئة الايه التي كانت عليها في الدنيا، لا دي هترد تنشأ من جديد. إنا أنشأنهن إنشاء، يعني كأنها لسه تخلق الآن ترد إلى أجمل صورة. يعني حتى قيل إن النساء الدنيا أو الأزواج في الدنيا يكون أجمل من الحور العين. هي الرئيس عليهم. نعم أيوه نعم. وقيل مطهرة عن مساوئ الأخلاق، وهذا طبعا كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وهم فيها خالدون أي دائمون، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. هذا معنى الخلود، وهم فيها خالدون. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله: أنا حدثنا أبو عمرو عبد الواحد ابن أحمد المليحي، حدثنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف الفربري، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ده للتقريب طبعا، هذا للتقريب. يعني العرب أصلا كانوا يقولون فلان وجهه كالقمر ليلة البدر، يعني تقول ده أعلى التشبيهات عند العرب. فهو النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم على ما يعلمون: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، يعني الكامل القمر عند تكامله. ثم الذين يلونهم، الزمرة الثانية، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. يعني دي أقل من القمر ليلة البدر، لأن القرآن قال: هم درجات عند الله ولكل درجات مما عمل. يبقى كل واحد على حسب درجة. يعني ولذلك يعني القرآن لما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء عند دخولهم الجنة لا يكونون على صورة واحدة، إنما في درجة أولى وفي درجة تانية على حسب العمل. قل: هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون؟ فلا يستويان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب. هنا بين المشط اللي تسرح به الشعر للتسريح، أمشاطهم ذهب، لأن الذهب كان محرما في الدنيا، لكن هنا في الآخرة يعني يستعمله يتنعم به. حتى قالوا العلماء: الذي يشرب الخمر في الدنيا أو يلبس الحرير أو يلبس الذهب يحرم منه لو دخل الجنة. خلاص، ليه؟ لأنه تنعم به في الدنيا مع أنه حرام. يبقى حتى لو دخل الجنة لا يتنعم بالذهب والحرير والخمر. أي نعم، أيوه، الذي يستعجل الشيء قبل أن يعاقب بحرمه. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ده رشح اللي هو يعني فضلات الطعام والشراب، يعني حتى الفضلات التي تخرج مسك. بل ومجامرهم الألوة، مجامرهم الألوة يعني اللي هو ايه، العود الغالي اعلى شيء، لكن هذا في الآخرة. لكن هنا الألوة اللي هي بخور العود، والعود ده اغلى ايه، اغلى الأنواع. بخورهم ومجامرهم الألوة، المجمرة اللي هي ايه بيوضع فيها البخور نفسه. مجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. قال على خلق رجل واحد، يعني كلهم صور جميلة، يعني كأنهم أبناء رجل واحد في الصورة. يعني ليه؟ لأنه كله على الجمال، الجمال الكامل، صورة كلهم على صورة رجل واحد، كالقمر ليلة البدر أو كالكوكب الدري. على صورة، بالنسبة عدل الإيه؟ الطول والعرض، يعني على صورة أبيهم آدم. الصورة معنى الشكل، يعني اللي هو ايه، شكل الجسم، شكل الصورة الجسمانية مش الصورة الوجه، لا، اللي هي 60 ذراعا في السماء، الطول يعني الطول ايه 60 ذراعا، وطبعا العرض 7 أذرع، كان سيدنا آدم على هذا يعني. على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني في الطول. ثم قال حدثنا عبد الواحد المليحي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا فضيل هو ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء، يعني بعد القمر، على أحسن، على لون أحسن الكواكب في السماء. قال لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة، الحلة يعني الثياب، 70 حلة. يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة الجنة، وباب ما جاء في صفة نساء الجنة. يعني صورة الرجال أول زمرة على صورة البدر ليلة تمام، والزمرة الثانية على صورة أحسن كوكب دري في السماء. هنا قال لكل منهم زوجتان، ويخبر مرة أخرى أن كل واحد منهم 70 من الأزواج، وهكذا، وكأنها يعني مراحل، يعني مرة يبقى معاها كذا، ومرة معاها كذا، ومرة معاها كذا، تنعم دائم مستمر. وكل زوجة عليها طبعا 70 حلة يعني من الثياب الفاخرة طبعا التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعدين الجسم نفسه نوران، يعني قال يرى مخ ساقها، يعني زي البلور، يعني الجسم نفسه كالبلور. ها يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها. يعني ده كله جسم شفاف جدا. كل ده للتقريب. أما الحقيقة طبعا إيه؟ لا يعلمها إلا هو. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب أمثال من الإيه؟ من الدنيا. يعني حتى الثياب ما تحجبش الجسم النوراني. الثياب شفافة والجسم نفسه شفاف. لأن هو كل واحد طبعا إيه في مكانه في الجنة، له مكانه الخاص به. يعني أدنى واحد في الجنة له مثل ملك الدنيا، ده أدنى واحد له مثل ملك الدنيا في الجنة. اللي خلى روضة القبر الإنسان في الصالح في القبر يعني يفسح له في قبره مد بصره، مد إيه؟ البصر. فما بالك عاد لما يدخل الجنة. ثم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي المروزي، حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني، حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح، حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير المدني عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. بعد وصف خاص لليه؟ لنساء أهل الجنة. لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على أهل الأرض يعني لأضاءت ما بينهم، يعني لو نظرت في الدنيا أضاءت يعني كذا أضوى من الإيه؟ من الشمس. لأضاءت ما بينهم يعني ما بين السماء الدنيا وأرض الدنيا، أضاءت ما بينهم ولملأت ما بينهما ريحا يعني عطرا جميلا ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. اللام هنا للقسم، يعني كأنه يقول والله لتاجها على رأسها خير من الدنيا وما في. التاج اللي هي ايه؟ لبسها على الرأس، خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد وهو صحيح، أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن حميد. حدثنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، حدثنا أبو محمد بن محمد ابن علي بن محمد بن شريك الشافعي، حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، حدثنا أبو بكر الجوربذي، حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، حدثنا عثمان بن سعيد ابن كثير ابن دينار حدثنا محمد بن المهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة؟ وإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام أبد في دار سليمة وفاكهة خضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد في باب صفة الجنة وصححه ابن حبان في صفة الجنة وأخرجه المصنف والإمام البغوي في شرح السنة. ده وصف برضو إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة ومن جاء بعدهم للعمل الصالح. هذا نوع من الترغيب. ألا هل من مشمر للجنة؟ والتشمير معناها الاستعداد للأمر. يقول لك فلان شمر عن ساعد الجد. عن ساعد الجد زي الإنسان لما يجي يعمل حاجة مهمة في الدنيا يشمر إيه؟ عن الذراعين ويبدأ إيه؟ يعمل بقوة. هذه معنى التشمير. ألا هل من مشمر للجنة؟ بعدين وإن الجنة لا خطر لها يعني الإنسان لا يصاب فيها بأي شيء خطر يعني لا يخاف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خطر لها وهي ورب الكعبة. شوف التوكيد بالقسم نور يتلألأ يعني الجنة طبعا لا ظلام فيها نور إيه لأنه يعني فيهاش نوم إنما هي منيرة باستمرار نور يتلألأ وريحانة تهتز يعني زي شجرة الريحان اللي هي إيه تخرج ريحا طيبة وريحانة تهتز عبق باستمرار وقصر مشيد طبعا قصور الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ورأى صلى الله عليه وسلم قصرا لسيدنا عمر. قال لمن هذا القصر؟ قال لرجل من قريش. قال أنا من قريش. قيل لرجل من بني هاشم قلت أنا من بني هاشم. قال إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فرأيت جارية تتوضأ أمامه أمام القصر يعني قال فلم أنظر إليها تذكرت غيرتك يا عمر صلى الله عليه وسلم. قال عليك أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني دي بشارة طبعا لسيدنا عمر أن له قصرا في الجنة. وسيدنا جبريل بشر السيدة خديجة جاء قال للنبي عليه السلام بشر خديجة بقصر في الجنة. بشر خديجة بقصر لا صخب فيه بقصر من قصب لا صخب فيه ولا وصب يعني قال له أقرها السلام وبشرها بكذا. ونهر مضطرد يعني لا يتوقف، هذه معنى تجري من تحتها النهر باستمرار. وبعدين ملهاش أخدود، يعني الجنة ملهاش أنهارها لا أخدود لها، يعني ملهاش حوافي تمنعها، لا هي ماشية كده زي مشي الزئبق على الزجاج للتقريب، يعني لأنه هي تجري من تحتهم، يعني بتمر تحت الأسرة، بتمر كده بجوار الأسرة وتحت الأسرة الأنهار. سبحان الله، ربنا يجعلنا من أهلها إن شاء الله إن شاء الله. وثمرة نضيجة، يعني معناها أن ثمار الجنة دائما نضيجة، يعني مش زهر تزهر مثلا، الشجر يزهر ويعني تبقى بعد كده ثمرة خضراء ثم تتلون ثم تستوي، لا يعني كلما أخذ ثمرة خرج مكانه في الحال باستمرار لا تنقطع، ثمر نضيج، تأخذ الثمرة يأخذ مكانها ثمرة نضيجة برضه. وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة، ثياب كما تحب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ومقام أبد، مقام مستمر طبعا خالدين فيها أبدا، في دار سليمة، سليمة من كل عيب، ليس فيها شيء يعاب، في دار سليمة وفاكهة خضرة. يعني لما نقول فاكهة زي ما قال نضيجة برضو لونها أخضر، لونها أخضر لكن طعمها طبعا يختلف عن طعوم الفاكهة الخضراء في الدنيا. وفاكهة خضرة وحبرة، الحبرة اللي هي السرور الحبور. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يعني يسرون من الحبور، وهو ليه السرور والفرح. وحبرة ونعمة أو ونعمة في محلة عالية بهية. النعمة كل ما يتنعم به الإنسان، من القرآن ونعمة كانوا فيها فاكهة، فالنعمة غير النعمة. والعرب كانوا يقولوا ايه، كم من ذي نعمة لا نعمة له، يعني النعمة قد تكون معك لكن انت غير متنعم بها، لكن لما يقول فلان في نعمة يعني انه يتنعم بالنعمة. ونعمة في محلة عالية بهي، درجات طبعا الجنة كثيرة كما قالت السيدة عائشة بعدد درجات حروف القرآن، درجات الجنة بعدد حروف القرآن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وفيها، موضع الصوت. ثم قال اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني مجرد أن الواحد بس يحط رجله إيه فيها، هذه معنى موضع الصوت. وموضع الصوت يدوب أنت بس إيه تتزحزح عن النار الحامية تبقى يعني في الجنة كفاية عليك. زي ما واحد زمان قعدنا نشرح في قصور الجنة وما فيها، قال احنا نروح فين في القصور؟ قال احنا اقرب شجرة هننام تحتها، اقرب شجرة على الباب. هو صدق طبعا، يعني عايز يقول ايه، احنا كفاية علينا النجاة بس من دكا بس من النار، اهم حاجة نخش من الباب واقرب شجرة هنقعد تحتها، مش عايزين حاجة. وخلاص فعلا يعني هو كلامه موافق للحديث، يعني كلمة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وفي هذا كلام صحيح، يعني فعلي يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ليه؟ لأن النار الإنسان زي ما قال إيه سيد إبراهيم النهدم، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. سيدنا إبراهيم بن آدم كان دايما يردد الإيه، فخلى سيدنا إبراهيم بن آدم اللي هو من التابعين عم يقول إلهي لست الفردوس أهلا، ولا إحنا نقول إيه؟ ها؟ نستأجر نائحة علينا يعني نوح ولا نعمل إيه؟ سبحان الله. شوف الصحابة عاد استعداد الصحابة، شوف قالوا ايه، نحن المشمرون لها يا رسول الله. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم طبعا يعني مهما الإنسان يتكلم في قوة إيمانهم ليس هناك من الكلام ما يصف أبدا، يعني سيدنا عبد الله ابن حرام والد سيدنا جابر يعني لما كان ماسك التمرات قاعد يأكلها، وبعدين لما اشتد القتال قال الجنة، لا اللي هو النضر استغفر الله، سيدنا النضر اللي هو عم سيدنا أنس بن مالك، النضر ابن الحارس اللي هو اللي غاب عن بدر، فحزن حزنا ايه شديدا، قال غبت عن اول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن اشهدني الله معه قتالا لا يرين ما اصنع. فجاء احد عاد النضر رضي الله عنه، فكان عم ياكل ايه تمرات، كان عم ياكل تمرات، قال ايه الجنة ورب النضر ورب يحلف أجد ريحها دون أحد. قال وألقى التمرات الجنة ورب النضر، ده الحديث البخاري ومسلم، أجد ريحها دون أحد. قال فقاتل قتالا، قال حتى استشهد يعني، فوجدوا في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. قال ولم تعرفه إلا أخته، إلا أخته بعلامة في بنانه أطراف الإيه هي اللي عرفته. شوف الإخلاص عاد، شوف هو لما شم ريح الجنة، طب ده ريح الجنة زي ما قالنا بعض الصحابة إن ريح لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا 500 عام، ايه ده يعني شم الجنة يعني اضرب من احد دون احد، اجد ريحها دون ايه يعني كأنه الجنة مستنيها جاره وشم ريحها كمان. طب بالله عليك انظر الى هذا الايمان من يصل اليه، شو نعم ما كملش، ما هو رمى الباقي، رمى باقي التمرات، قال يعني لئن بقيت يعني حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. نعم فرمى بهن ودخل ايه القتال. لأن هو شم رائحة الجنة فلسه ساعتها يكمل. وبعدين أصوي يعني بينه وبين الجنة ضربة الايه السيف بس. بعدين هم عارفين انه لا يذوق الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرص، يعني عنده الموت أسهل من الموت على فراش. الموت في المعركة عندهم أيسر من الموت على الموت على الفراش، ليه سكرات، إن الموت لسكرات كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في الشهادة ما فيش سكرات، مجرد الضربة دي أصبح حيا، بس أصبح حيا في الجنة. القرآن حذرنا كمان إن احنا نقول أموات، ومنع الغسل والكفن إلا في الثياب يعني يستروا بس وخلاص، ولا نصلي عليه كمان لأنه حي نسلم، هنصلي على حي يعني له قوانين خاصة. بس طبعا منزلة الصحابة رضوان الله عليهم في الايه في التشمير أهم حاجة. يعني شوف يعني أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوان، ما فيش حاجة عندهم ايه أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. ولذلك يعني باعوا كل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومالهم بأن لهم إيه في الجنة. ها؟ ليه؟ يعني كيف تشم في الدنيا؟ ايوه ما ده يعني كرامه خارقه للعاده، يعني ده امر خارق للعاده، يعني يكشفه الله، يكشفه الله له. في ناس فيه ناس ربنا يوعدك ان شاء الله، اما يعني ترى نفسها في الجنه وبتاكل من ثمار الجنه ويجد طعمها في فمي لكن ما يقدرش يوصف، يقول انا دخلت الجنه واكلت لكن ما اقدرش، يعني ما فيش لغه تعبر عن طعم ثمار الجنه، ما اعرفش انا ذقت طعم لم ازقه قبل ذلك. شوف ازاي يعني ما عندوش لغه يقول ايه، ما اعرفش. بس فدي يعني امر خارق للعاده، بس ده يقظه وده منام واحد. يعني تشوف نفسك في الجنه، بس كثيرة يقول لك رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، لكن برضو ما يقدرش يوصف ما رأى ولا ما أكل، على ذلك يعني يكون طعم الشيء موجود عنده لكن برضو ما يقدرش يقول طعمه إيه، أو ما فيش حاجة في الدنيا شبيهة بما أكل، ما فيش. هو يقول لك أنا أكلت شيء لا أعرفه، إنما طعم لا غاية له، مفيش نهاية في الايه في اللذة، يعني لذة يعني لا يعلمها الا الله. هي من ذاق عرف، هو اللي يعرف بس. فدي برضو بشارة لي، بشارة ان هو من اهل الجنة. الصحابة قالوا ايه، نحن نعم يا رسول الله. الا ده جواب ليه للاستفهام، ألا هل من مشمر للجنة، وبعدين وصفها وإن الجنة كذا وكذا. فالجواب هنا أجاب الصحابة على الاستفهام، قالوا إيه، قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون له. لكن برضو علشان الإنسان لا يضمن السابقة ولا الخاتم، لا دي ولا دي، ما يضمنش. ولذلك ايه قال لهم النبي تعليم العقيده ده، قال قولوا ان شاء الله، يعني ما تقطعش لنفسك بالسعاده، لان ما تعرفش انت السابقه ايه، حتى وان كنت يعني مؤمنا قويا شهيدا برضك ايه، قل ان شاء الله. يعني زي ما قال ايه الشيخ ابن عطية السكندري رضي الله عنه في الحكم: إلى المشيئة يستند كل شيء ولا تستند هي إلى شيء. شوف الكلام اللي أغلى من الذهب، ها؟ كلام أغلى من الذهب. إلى المشيئة يستند كل شيء، يعني لازم تفوض الأمر إلى الله ومشيئته. أي شيء قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. شوف إزاي لما نسيها سيدنا سليمان، يعني كان عايز 100 فارس يجاهدوا في سبيل الله، لا أطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحد منهم بفارس يجاهد في سبيل الله، ونسي إن شاء الله ما جابتش إلا واحدة، يعني شق عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتوا رجالا يقاتلون في سبيل الله أجمعون، يعني 100 يحققهم الله تعالى، يحقق له أمنيته. يعني لو قال إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، يعني كانوا جل 100 لو قال إيه إن شاء الله. في تفسير: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنبت، حديث البخاري يعني. لكن هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا إن شاء الله، أنه نسيانها برضو إيه في شيء من من الاعتماد على النفس، يعني هاي ما تقولش أنا كذا وأنا، نحن المشمرون، قل إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله الحال على طول، علشان سم يقطعش بشيء إلا تبع المشيئة، لأنه قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر. يبقى لازم تاخد بالك من النقطة دي بالذات، يعني لأن نقطة متعلقة بالتوحيد، علشان الإنسان ينفي عن نفسه العجب والغرور، دول أصعب حاجتين. أصعب مهما تعمل، في أكثر من الصحابة: أنت ما تسويش نكلة جارة، خلي بالك. ومع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ قولوا إيه؟ إن شاء الله. لازم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. حديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن. جرد مرد، يعني أجرد يعني لا لحية له، جرد مرد، كحل يعني العينان مكتحلتان كحلا ربانيا، لا يفنى شبابهم يعني يمكثون على صورة سيدنا آدم وسن 33 سنة، يعني لا يصيبهم إيه الهرم ولا الكبر ولا الشيخوخة، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. للثياب حلل كثيرة وفيش بلا، يعني لا تفنى، هو يغير بس الثياب ألوان بس، أشكال وألوان. ثم قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، حدثنا الحاكم أبو الفضل الحدادي، حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد، حدثنا إسحاق الحنظلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان ابن سعيد عن نعمان بن سعيد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا ليس فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها، يعني فيه سوق في الجنة فيها ايه؟ صور من الرجال والنساء، الرجل اللي تعجب صورة كأنها ثوب يلبسه، يعني يكون متمثلا فيها، يعني يشتهي هذه الصورة فيكون ايه؟ مثله. يعني فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها، إن فيها لمجتمع الحور العين ينادين، ينادين بصوت لم يسمع الخلائق مثله، اللي هم ايه؟ الحور العين، يقولوا ايه؟ طبعا بصوت لم يسمع الخلق مثله، نحن الخالدات فلا نبيد، فلا نبيد أبدا، نحن الخالدات كأهل الجنة، نحن الخالدات فلا نبيد أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، يعني لا يصابنا بالبؤس، لأن البؤس يغير طبعا المرأة الجميلة الناعمة يجعلها عجوزا، لكن هنا طبعا مفيش، الجنة ليس فيها. فلا نبأس، نحن الناعمات فلا نبأس، يعني الصورة كما هي تبقى، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، يعني راضيات بأزواجهن وراضيات عما هن فيه من إيه؟ من نعيم، مش زي نساء الدنيا يقولوا مش عارف إيه ومش عارف إيه ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، فطوبى لمن كان لنا وكنا له، أو نحن له، شكل راوي، فطوبى لمن كان لنا وكنا له، طبعا دول الحور العين لأن دول من أهل الإيه؟ الجنة. رواه أبو عيسى عن هناد وأحمد بن منيع عن أبي معاوية مرفوعا، وقال هذا حديث غريب. ما قال حدثنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني، حدثنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، حدثنا محمد بن عيسى الجلودي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا، يعني كأنه الجنة دي فيها سوق وفيها أسواق، يعني أحاديث كثيرة بحكاية سوق الجنة دي بالذات، وخاصة يوم الجمعة، لأن حتى يوم الجمعة من أسمائه في الجنة يوم المزيد، أهل الجنة يسموا يوم الجمعة إيه؟ يوم المزيد، معروف عند أهل الجنة يوم الجمعة ده بالذات يوم إيه؟ لأنه يعني بتهب الريح دي، ريح في الجنة تهب فتزود كل أهل الجنة حسنا وجمالا على حسنهم وجمالهم، كأنه كده الموجود في السوق، الموجود في المكان نفسه، واللي قاعد في روضته برضو الريح دي بتروح عنده. ولذلك هم ايه؟ فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. فاهلهم يقولوا ايه؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللي كانوا في السوق يقولوا ايه؟ ويقولون وانتم، اللي هم قاعدين فين؟ في قصورهم وروضاتهم، وانتم والله لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا. يبقى كأن الريح دي بتشمل يعني من في السوق ومن في الروضات والقصور. خلي بالك دي كل ايه؟ كل جمعة. ولذلك يعني يوم الجمعة ده له شأن عند الله تبارك وتعالى. ونقف عند ايه؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا. ونسأل الله ان يجعلنا وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.